أيها الإخوة، هذا هو الشريط 27 من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام. قول أيها النبي، أي منادى حذفت منه ياء النداء، والأصل يا أيها النبي. والنبي يقال النبي ويقال النبي وهو الأكثر. أما على الوجه الأول النبي فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، لأن كلمة فعيل تأتي للمعنيين جميعا. إذا جعلناه بمعنى فاعل صار معناه المنبئ عن الله عز وجل كذا من جمعة، وإذا جعلناه بمعنى مفعول صار المعنى المنبئ من الله، وكلا المعنيين كلا المعنيين صحيح ما دام اللفظ يحتمل هذا وهذا وهو صادق بالمعنيين فليكن بالمعنيين. فأن تقول النبي يعني الذي أنبأه الله والذي ينبئ عباد الله بما أوحى الله إليه. قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أما إذا كانت بدون همز النبي فقيل إنها بمعنى المهموس ولكنها حذفت الهمزة تخفيفا، وقيل إنها بمعنى الرفيع الشأن الرفيع المنزلة، وأنه مشتق من النبوة لا من النبأ. ألا يمكن أن نقول في النبي بدون همز إنه صالح للمعنيين جميعا؟ بلى يصح، فنقول هو رفيع المنزلة وهو منبأ من الله وهو منبئ لعباد الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصف بأنه نبي ويوصف بأنه رسول كما قال تعالى محمد رسول الله، وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. السلام ما معناه؟ معناه الدعاء له بالسلامة، بالسلامة من كل مؤذن. طيب، إذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سالما من كل مؤذن؟ فالجواب بلى، لكن قد يأتيه الأذى. ولهذا كان دعاء الرسل يوم القيامة عند الصراط اللهم سلم، فهو معرض. هذه واحدة. ثانيا، السلام من الأذى أو العدوان عليه لا، لأن لا يعتدي أحد على قبره، وقد وقع هذا. حاول أناس من الملاحدة أن يتوصلوا إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوه. ذكروا أن بعض الخلفاء رأى في المنام وهو في بلد الخلافة، رأى في المنام أن شخصين يحفران خندقا يتوصلان به إلى الجسد الشريف. تكررت الرؤيا عليه ففزع من هذا فزعا عظيما، وارتحل بنفسه من بلد الخلافة إلى المدينة، ثم قال ادعوا لي كل من كان في المسجد أو كل من كان في المدينة. فدعاهم، دعوا الناس إليه، فنظر في وجوههم ما وجد الرجلين الذين رآهما في المنام أو وصف له في المنام، فقال ادعوا أهل المدينة. قالوا ما في أحد إلا رجلان غريبان في المسجد. فقال علي بهما. فلما جاء وجد الوصف الذي رأى في المنام ينطبق عليهم، فأمسك بهما وحقق معهما، وإذا هما يحفران خندقا من محل بعيد في الليل ويسكنان في النهار في المسجد. ثم أمر بأن يصب الرصاص، تحفر الأرض التي حول القبر إلى الجبل الحصى وتصب رصاصا لا يقدر عليه أحد، وهذا من حماية النبي من حماية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، السلام عليك أيها النبي قلنا من الأذى، هل يمكن أن يكون هناك أذى معنوي؟ الجواب نعم. العدوان على شريعته لا شك أنه من الأذى. فحينئذ يكون السلام عليك أيها النبي تسأل الله تعالى أن يسلم هذه الشريعة، أن يسلم هذه الشريعة التي هي شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل ما يؤذيها أو يهونها. ولهذا قال بعض أهل العلم في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، قالوا وكذلك من شاء وكذلك شانئ سنته هو الأبتر. فصار السلام عامة في كل شيء. ورحمة الله، الرحمة صفة وجودية والسلام صفة عدمية، فيدعو له أولا بانتفاء الأذى عنه ثم بحصول الرحمة له، فيكون إيجابا بعد إعدام. ورحمة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابتة، ولكننا نقول هذا تأكيدا، كما أمرنا الله أن نصلي عليه مع أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، لكن هذا من باب التأكيد من وجه، ومن باب مصلحتنا نحن من وجه آخر، لأننا إذا صلينا عليه امتثالا لأمر الله أثبنا على هذا وقضينا بعض حقوقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحصلنا على خير كثير. الصلاة عليه إذا صلينا عليه واحدة صلى الله علينا بها 10 صلوات الله وسلامه عليه ورحمة الله وبركاته. البركات زيادة الخيرات، البركات زيادة الخيرات وثبوت الخيرات، لأنه مأخوذ من البركة وهي مجمع الماء، وعادة يكون كثيرا ثابتا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بدأ بالرسول عليه الصلاة والسلام قبل النفس، لأن حق الرسول علينا أعظم من حقوقنا على أنفسنا. ولهذا الترتيب في التشهد ترتيب عجيب، أولا حق الله عز وجل، ثم حق الرسول عليه الصلاة والسلام، التحيات لله والصلوات والطيبات هذه لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذه للرسول، السلام علينا لأنفسنا، السلام على عباد الله الصالحين هذا عام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وبدأنا بأنفسنا لأن ذلك هو الأولى، ابدأ بنفسك. وعلى عباد الله الصالحين، وهذه العبودية الشرعية، وتشمل كل عبد صالح سواء من هذه الأمة أو من الأمم السابقة أو من الملائكة أو من الجن، كل عبد صالح يدخل في هذا العموم. وعلى عباد الله الصالحين، فهذه الجملة من أجمع الجمل. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد إقرارا باللسان واعتقادا بالجنان، فلا يكفي الإقرار باللسان فلا يكفي النطق باللسان ولا الإقرار بالجنان، لا بد من الأمرين. إذن أشهد يعني أعترف بلساني وأعتقد بقلبي أن لا إله إلا الله، أي لا إله حق، وليس معناه نفي الألوهية وليس معناه نفي الألوهية في من سوى الله، يوجد من يسمى إلها ولكنه باطل، فيتعين أن يكون المعنى لا إله حق، فالخبر إذن محذوف وتقديره حق. وقد زعم بعض المعربين أن تقدير الخبر موجود، أي لا إله موجود، وهذا غلط عظيم، لأنك لو قلت لا إله موجود إلا الله فالواقع يكذب هذه. ثانيا، إذا قلت لا إله موجود إلا الله صارت الآلهة، صارت الأصنام آلهة وإلها، فهذا التقدير خطأ عظيم. والذي قدرهم من النحات غفلوا عن مستلزماته، فيجب أن نقدره بكلمة حق لدلالة القرآن على هذا، ذلك بأن الله هو الحق. وعلى هذا يكون قوله إلا الله ليس خبر لا، بل هو بدل من خبرها المحذوف، بدل من خبرها المحذوف. طيب، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد في عندي نسخة لا شريك له وهي غير صحيحة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن محمد، أشهد أن محمدا، أشهد بإيش؟ بلسان، معتقدا بجنان بأن محمدا رسول الله. ذكر باسمه فقط دون اسم أبيه، وذلك للعلم به. واسم الأب أو الجد أو القبيلة إنما هو من أجل إيش؟ التعيين. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعين، انتبه لهذا. وعليه إذا تعين اسم الإنسان باسم أبيه فقط يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. إذا لم يكفي الجد، إذا لم يكفي القبيلة، لا يشترط في البدل، لا يشترط تطابق. هذا في النعت يشترط. نعم يا سليم. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فتشهد الاشياء اغنى عنه ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى، لان هذا اكبر من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، اكبر من ذكر ابوه. شلون؟ اشهد ان محمد رسول الله. لا عبده ورسوله، عبده ورسوله. من محمد؟ اي محمد؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، رسول خبر، ما هي عبد الله، لكن الشيخ أغنى عنه. لعل كل ماذا كان هو الصواب. نعم، ذا الحديث. أحسن الله إليك. في بعض الروايات عن عبد الله بن مسعود وعائشة أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالفوائد. نعم. الشيخ أحسن الله إليك. ذكرنا في قول الحديث عند قوله الطيبات، قلنا سمناها بالأعمال والأفعال. قلنا الطيبات الأوصاف. نعم. والأفعال. وأفعال العباد. وأفعال العباد يعني. نعم. المراد بالأفعال وأفعال. أفعال الله عز وجل. والصفات الصفات أوصاف الله. الصفات أوصاف الله والأفعال أفعال الله. وأفعال العباد هذا الثالث. هذا هو اللي قلنا عبرنا عنه بالأعمال. إيه، أعمال العباد. نعم فيصل. شيخ رحمك الله، في الحديث جاء إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد لفظ الجلالة التحية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هل يدخل في قوله وعلى عباد الله الصالحين أيضا يعود ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا داخل في العموم. نعم. والصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم وصلناها. نعم. صلى الله عليه الصلوات، كأننا رجحنا من مراد به الصلوات المعروفة. نعم. لماذا لم نقل أنها تشمل الدعاء الدعوات والصلوات المعروفة؟ إيش؟ تشمل الدعوات والصلوات المعروفة. لأن المقام يمنع المعنى اللغوي، وليس كل ما احتمله اللفظ يكون مقبولا، لأن السياق يعين. نعم. ارفع يدك. نعم. لو كان السلام المعروف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبطل الصلاة، فما وجه ذلك؟ لأنه خطاب آدمي. نعم. السلام عليك بالإفراد. نعم. حديث من السنة. السلام عليك أيها النبي. أظن جاب بالإفراد. ها؟ الضمير نعم. جاء بالإفراد نعم. هل يفهم أن المسلم عليه إذا كان واحد هذا في فوائد نعم. ذكرنا أن قوله وحده لا شريك لا شريك له يعني غير صحيح ما ثبت في الحديث أصل ما ثبت في الحديث يعني الصحيحين لم يأتي بهما لم تأتي هذه اللفظة فيهما لا ما توهم النسخة غلط نعم ويجوز السلام على النبي مباشرة في غير صحيح الظاهر أن يجوز لأنه إذا جاز في الصلاة فغيرهم من باب أولى نعم صلى الله عليه وسلم الحديث السلام على شهود السلام علينا ولا يبقى من الصالحين هل هذا علينا جمع علينا ما هو جمع إذا عباد الله الصالحين فدعا إذا صار السلام علينا جمع ولا يبقى الله الصالحين كذلك أي طيب شو المعنى؟ وش المعنى؟ أن يبدأ الإنسان بنفسه ومن معه؟ عليه السلام علينا هذا يشمل عباد الله الصالحين؟ لا ما يشمل عباد الله الصالحين أعم علينا هذه مفرد معد النفس لا لا لا لا هي سيأتينا إن شاء الله معناها في الفوائد أخذت السؤال الأول ما أخذت السؤال الأول هل أخذت سؤالا قبل هذا؟ يلا اسأل تحية إيش؟ في بعض الناس إيه؟ تشهد يكون التحية لله إيش؟ ها؟ التحية لله والزاكيات إيه الزاكيات تحية لله الزاكيات فيها رفض في هذا لكن هو حديثنا مسلم ليس حديثنا مسلم وش تغرى لكم عليه بهالف ولا لا ما في ألف ليش أصلية والضمير نحن إيه؟ الواو مرفع ولا يمكن يكون الواو ضميرا إلا في الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين وأما نفعل لا هذا بعد فائدة فائدة الواو ما أشار الأخ محمد أن إذا أردنا أن نعرب ندعو نقول الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن إذن الواو أصلية نعم إيه لا واضح لكن احنا نعم راح أحفظ في كلمة دارجة حصل فيها الإشكال وهي كلمة منسوب منسوب منسوب منسوب يعني البعض يقول مثلا يسر منسوب أو يسر منسوبي أيهم صحيح يسر منسوبي هل صحيح لأن فاعل السرور ليس المنسوبين أين يفهم به ولهذا يكون يسر منسوبي كذا وكذا أن يزورهم فلان أما يسر فهي منسوب هذا سؤال الطالب عبد الحفيظ محمد يقول إذا وجد إمام إذا وجد إمام مسجد رجلا يؤم المصلين على يعني قررنا في درس العصر لا تقول قررنا ولا ما قررنا وش السؤال ما هو السؤال الإمام الذي وجد الإمام الراتب نعم حق له أن يرجعه إلى الصف ويقيمه في الصف إذا نعم. تكون فتنة إيه نعم إذا كان قد صلى بالناس ركعة أو ركعتين لا بأس يدخل هذا في أول صلاته الإمام الراتب وإذا قام لبقية الصلاة فالمأمومون يجلسون لا يقومون معه وينتظرون ويسلم بهم بسم الله الرحمن الرحيم الظاهر من الكلمات سبق شرحها لكن بقي رواية النساء ها الشرح طيب على بركة الله أن محمدا عبده ورسوله هذه الشهادة واجبة أشهد أن محمداً عبده أي المتعبد له المتذلل له وهو أشد الناس عبادة حتى كان يقوم في الليل صلوات الله وسلامه عليه حتى تتورم قدماه ويقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ورسوله أي مرسله إلى الناس جميعا بل إلى الإنس والجن، كما قال الله تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. ثم يتخير، اللام هذه للإباحة، ويتخير بمعنى يختار أي يرى ما هو خير، وأعجبه إليه يعني أسره إلى نفسه فيدعو به. رواية النسائي كنا نقول قبل أن نفرض علينا التشهد، وماذا يقولون؟ ليت أن المؤلف رحمه الله أتى به. كانوا يقولون قبل أن يفرض عليهم التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل وما أشبه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، لأنك لو قلت السلام على الله لأوهم هذا أن الرب عز وجل يمكن أن يلحقه نقص وضرر فتدعو له بالسلام، مع أنه عز وجل هو السلام السالم من كل نقص. ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، سواء كان من الملائكة أو من بني آدم السابقين أو من الجن، كل عبد صالح في السماء والأرض فإنه تشمله هذه الكلمة عباد الله الصالحين. ووجه ذلك في اللغة أنها جمع مضاف، والجمع المضاف يكون للعموم، بل المفرد المضاف يكون للعموم. قال ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، علمه أي علم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس حتى لا يظن الظان أن ذلك خاص به. في هذا الحديث فوائد عظيمة، منها مشروعية هذا الدعاء وأنه فرض، والفرض هو الشيء اللازم الذي لا انفكاك عنه. ولكن هل هو ركن في الصلاة أو ليس بركن؟ دلت السنة على أنه ليس بركن في التشهد الأول، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام عنه ساهيا جبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لأتى به. أما في الأخير وهو الذي يعقبه السلام، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فإنه ركن لا تصح الصلاة إلا به. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حفظ السنة والعناية بها. يؤخذ هذا من اللفظ الذي حذفه المؤلف، وهو قوله عن ابن عباس علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن، لأن هذا القبر ابن مسعود، لأن هذا القبر يوجب انتباه المخاطب وأن يعتني بما يقال له. فإن قال قائل هل يمكن أن ينبه هذا المخاطب بقبض يد واحدة؟ فالجواب نعم يمكن، يمكن أن ينبه بقبض يد واحدة. طيب، فإن قال قائل وهل يسن في السلام أن يقبض الإنسان بيديه كلتيهما أو يعني في المصافحة أو تكفي يد واحدة؟ فالجواب أننا لا نعلم أن السنة جاءت إلا بالمصافحة بيد واحدة وهي اليمنى. لكن جرت العادة عند الناس أنهم أحيانا يقبضون على الكف فيكون بين الكفين، أو يمسكون الذراع ذراع اليد إشارة إلى إكرام هذا المسلم. فإذا كان الإنسان يفعلها أحيانا دون أن يتخذها سنة فأرجو أن لا يكون به بأس إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث إثبات التعظيم لله عز وجل بالقلب واللسان وإيش والجوارح، لقول التحيات لله. ومن فوائدهم أن الله جل وعلا مستحق لهذه التعظيمات التحيات لله. ومنها العناية بالصلاة حيث خصها بالذكر في قوله والصلوات. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل هو المستحق للطيبات، لا في أفعاله وأوصافه ولا في أفعال خلقه، فهو طيب وأوصافه طيبة وأفعاله طيبة ولا يقبل إلا الطيب. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم المقرون بأل لقوله السلام عليكم، وقد ورد بالتنكير لكن الذي في الصحيحين هو المعرف السلام. وعلى رواية التنكير يكون التنكير للتعظيم، أي سلام عظيم عليك أيها النبي. فإن قال قائل هل هذا السلام الذي يقوله المصلي هل هو سلام المتلاقيين أو هو مجرد دعاء لغائب؟ الجواب الثاني، ولهذا لا يجهر الصحابة في هذا السلام حتى يسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يرده أيضا، وهم أيضا لا يشعرون بهذا، فهو دعاء لغائب. فإن قال قائل إذا كان دعاء لغائب فلماذا لم يرد بصيغة السلام على النبي كما وردت التحيات بصيغة الغائب التحيات لله حتى يتناسق الكلام؟ فإن قال قائل هل هذا السلام الذي يقوله المصلي هل هو سلام المتلاقيين أو هو مجرد دعاء لغائب؟ فالجواب الثاني، ولهذا لا يجهر الصحابة في هذا السلام حتى يسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يرده أيضا، وهم أيضا لا يشعرون بهذا، فهو دعاء لغائب. فإن قال قائل إذا كان دعاء لغائب فلماذا لم يرد بصيغة السلام على النبي كما وردت التحيات بصيغة الغائب التحيات لله حتى يتناسق الكلام؟ فالجواب أن الإنسان لما عظم الرب عز وجل ومن تعظيمه تعظيم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحضر الإنسان بقلبه كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمامه فقال السلام عليك. هذا من وجه. من وجه آخر أن الالتفات عن مساق الكلام يوجب الانتباه. انظر إلى الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كلها بصيغة الغائب، ثم قال إياك نعبد، لم يقل إياه نعبد، كأن الإنسان لما أثنى على الله بهذه الأوصاف العظيمة كأنه استحضر ذلك بقلبه، وكأنه جل وعلا وكأن الإنسان يخاطب الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الأذية، أن يؤذى وأن يضر، لقوله السلام عليك أيها النبي. وأما السلام على الله فعرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إن الله هو السلام، ولا يمكن أن يلحقه نقص. ومن فوائد الحديث ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله السلام عليك أيها النبي. ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود من طريق آخر قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك، فلما مات صرنا نقول السلام على النبي. وعندي أن هذا اجتهاد من عنده رضي الله عنه، ولكنه ليس بصواب لوجهين أو أكثر. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن مسعود هذا الحديث ولم يقيد، لم يقل ما دمت في حياتي، بل أمره أن يعلمه الناس على بهذه الصيغة. ثانيا أن الذين يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليسوا يسلمون عليه كتسليم المقابل لمقابله حتى نقول إن المقابلة فاتت بموته، لكنهم يدعون ذلك، نعم، لكن يقول ذلك على وجه الدعاء لا على وجه المخاطبة. ثالثا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم الناس التشهد وهو خليفة على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ السلام عليك أيها النبي، وهذا بمشهد الصحابة وبعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينكر عليه أحد، وهو بلا شك أعلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأفقه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن فيكم محدثون فعمر. فالصواب المتعين والذي جرى عليه الناس كلهم فيما نعلم كل الفقهاء على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتقر إلى رحمة الله، ولهذا شرع لنا أن ندعو له بذلك، وكذلك مفتقر إلى أن يبارك الله له في عمله، ولهذا أمرنا أن ندعو له بذلك. فإن قال قائل الرحمة والبركة ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام فكيف ندعو له بهما؟ فالجواب أن نقول الصلاة ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر الله بها أنه يصلي على رسوله قبل أن يأمرنا بذلك، فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن فصلاتنا عليه ودعاءنا له بالرحمة والسلام والبركة ليس لأنه محتاج، إذ أن هذا ثابت له، لكن من باب التوكيد من وجه، من باب كتابة الأجر لنا من وجه آخر. ثالثا ولربما يكون من أسباب أن صلاة الله عليه ورحمة الله له وبركاته من أسبابها دعاءنا. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الرحمة لله، إثبات الرحمة لله. واعلم أن الرحمة تطلق على معنيين، المعنى الأول أن تكون صفة لله عز وجل، أن تكون صفة لله عز وجل، وهذا كثير وهو الأصل، كما قال عز وجل وربك الغفور إيش ذو الرحمة. الثانية أن تطلق على آثار رحمة الله، لا على الرحمة بل على آثارها، مثل قول الله تبارك وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، المراد آثار الرحمة وذلك بنبات الأرض ونحوها. ومنه قوله تعالى في الحديث القدسي في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هذه رحمة مخلوقة من آثار رحمة الله عز وجل. بالمناسبة وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ما المراد برحمته؟ المطر وما ترتب عليه من النبات. في سنة من السنوات أتانا المطر وتدارك علينا ليلا ونهارا، وتهدمت كثير من البيوت هنا، حتى كان المطر في المساجد ينزل من السطح إلى الطابق الأرضي إلى الخلوة القبر، وتضر الناس ورفع الله عنهم الضرر وأصحت. فقال بعض العوام وهو الذي ينزل لغاته من بعد ما قنطوا وينشر رحمته رحمة الله الشمس. رحمة الله الشمس ليش؟ لأنه حصل فيها رفع الأذى والضرر. نعم طيب، المهم أفهم الآن أن الرحمة نوعان أو أنها تطلق على معنيين. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتقر إلى بركة الله عز وجل، هذا وهو النبي، فكيف بين نحن؟ نحن أشد فقرا إلى بركة الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم. بركة في العمل، بركة في العلم، بركة في الجاه، بركة في الأموال، بركة في الأولاد، كل هذا نحتاج إليه. أحيانا يضيع الوقت على الإنسان يوم كامل يتفكر ما زين شيء أو أكثر، فانتبه لهذا، انتبه لهذا. إذا عرفت أنك لا تنتج أو لا تعمل كثير فاحذر، احذر، احذر، لأن الله قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ضايع. من فوائد هذا الحديث الرد على الذين يتعلقون بالرسول عليه الصلاة والسلام يطلبون منه كشف الضر وجلب النفع. وجه ذلك أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عبد ومحتاج إلى الرحمة وإلى البركة. الله أكبر. منها المنحة من الله عز وجل أن يبارك الإنسان في عمله وعمره وجميع أحواله، ومنها ما سبق في آداب الأكل والشرب من صحيح مسلم مثل لعق الصح، لعق الأصابع، الاجتماع على الطعام، أن لا يأكل من أعلاه. ومنها أن الإنسان إذا بورك له في شيء فليلزمه، لا يبقى كل ساعة له رأي. فمثلا إذا شرع يحفظ عمدة الأحكام فليستمر، لا يقول إذا أخذ ما أخذ أبعدل إلى كتاب آخر. ومن ذلك أيضا إذا أراد الإنسان أن يراجع مسألة وتتبع الفهرس يطلب مكان هذه المسألة، بعض الناس وهو يتتبع الفهرس إذا رأى عنوانا يعجبه أخذه ثم ترك الذي من أجله كان يطالع الفهرس، وهذا غلط، هذا يضيع عليه الوقت. ما دمت إنما تريد مسألة معينة لا تعدل إلى غيرها. إذا كنت إذا أعجبك بحث في هذا الفهرس ضع عليه علامة، وإذا خلصت من مسألتك نعم ارجع إليه. هذا إذا أردت البركة في العلم وفي الوقت. وأما إذا كنت كل ما صار أمام عينك عنوان أعجبك تترك المسألة التي من أجلها تراجع هذا الفهرس، يضيع عليك الوقت. فهذه من البركة. المهم أسباب البركة كثيرة، ودعاء الإنسان بالبركة، دعاء ربه عز وجل بالبركة ليس معناه أن يمسك عن فعل الأسباب، انتبه لهذا. يعني إذا دعوت الله بالشيء فلا بد أن تفعل الأسباب، وإلا كان تركك الأسباب طعنا في حكمة الله عز وجل. إنساني واللهم ارزقني ذرية صالحة، يلا تزوج يا رجل، قال هذا يدعي الله إن الله يرزقني ذرية صالحة. من تجد ذرية؟ من أين تأتي؟ من الزواج. ذرية ما تنبت بالسطح، لا بد أن تزوج. إذا قال اللهم ارزقني رزقا واسعا وجلس نائم على فراشه وقال الله يرزق الحيات مجهورة، نعم يقول غلط هذا. الله عز وجل قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال عز وجل فإذا قضيتم الصلاة يعني الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فإذا كنت تريد البركة أو أي شيء تريده افعل الأسباب، وإلا كنت طاعنا في حكمة الله عز وجل من حيث لا تشعر. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نقول في السلام علينا كما قلنا في السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الله يسلمنا من كل الآفات العقلية والفكرية والجهل وغير ذلك. وفي هذا الترتيب مناسبة عظيمة، أول ما في هذا التشهد هو الثناء على الله عز وجل الذي حقه أحق الحقوق، ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حقه أعظم من حقوق الأنفس والأولاد والآباء، ثم حق الإنسان. السلام علينا تبدأ بنفسك وعلى عباد الله الصالحين. الرابع حق العموم، وأظن نسينا أن نقول علينا على من؟ قيل على الأمة الإسلامية لأنها كواحد، وقيل علينا يعني من حولنا، إذا كان يصلي في بيته فالمراد نفسه وأهل بيته، إذا كان في جماعة فالمراد إيش؟ هو والجماعة. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا دعا فليبدأ بنفسه. الدليل الجمعة، إيش الدليل من الحديث؟ إيش الدليل على أن الإنسان إذا أراد يدعو فليبدأ بنفسه؟ فبدأ بنفسه. تمام. من فوائد هذا الحديث فضيلة الصلاح، اللهم اجعلنا من الصالحين. فضيلة الصلاح، كل صالح يدعو له المسلمون في كل صلاة وهو لا يدري، فإذا أوصاك واحد في الدعاء مثلا تقول أنا أدعو لك، أدعو لك بكل صلاة إن كنت صالحا، لأن الحديث على عباد الله الصالحين. من فوائد الحديث أن من عباد الله من ليس بصالح، لأنه قيد عباد الله الصالحين. فمن هو من عباد الله من ليس بصالح؟ هو من كان عبدا لله بالعبودية الكونية القدرية لا الشرعية. كل الخلق عبيد لله عز وجل، قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لكن العبد الصالح هو الذي أريد بهذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أن اللفظ العام يشمل جميع أفراده، اللفظ العام يشمل جميع الأفراد. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، مع أن الإنسان حينما يدعو بهذا قد لا يستحضر العموم، لكن نقول اللفظ موضوع للعموم، فنأخذ من ذلك أن العموم يشمل جميع الأفراد. طيب، ولهذا قال الفقهاء لو قال الإنسان بيوتي وقف يثبت الوقف لكل البيوت؟ نعم، يعني اللفظ العام يشمل جميع الأفراد، ولكن اللفظ العام يجوز للمتكلم به أن يريد بعض الأفراد، يجوز أن يريد بعض الأفراد، مثل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. من القائل؟ واحد. فالمراد بالناس هنا الجنس لا العموم. إن الناس قد جمعوا لكم، من الناس؟ أبو سفيان ومن معه. فهنا أراد الله عز وجل بهذا العموم شيئا خاصا، وهذا ما يعبر عنه أهل أصول الفقه بالعام الذي أريد به الخاص. أفهمتم؟ كلنا نعمل له. واضح؟ طيب، إذا قال الإنسان بيوتي وقف ثم قال أردت من بيوتي ثلاثة وهن ثلاثون بيتا، يقبل أو لا يقبل؟ ها؟ يقبل، لأنه يجوز أن يريد المتكلم باللفظ العام بعض أفراده، ويسمى العام الذي يريد به الخصوص. طيب، قال نسائي طوالق وعنده أربع، يطلقنا؟ يطلقنا. طيب إذا قال أردت إلا فلانة يقبل، صحيح، لأنه أراد بهذا العام الخصوص فيصح. لكن لو قال نسائي الأربع طوالق ثم قال أردت إلا فلانة، ها، يقول ولا لا؟ يقبل، لأن النص العدد فلا يقبل. الشاهد أن الأصل في العام أنه يشمل إيه؟ جميع الأفراد. ولذلك لو جادلك أحد في لفظ عام وقال يخرج منه كذا وكذا، فلك أن تطالبه بالدليل، لأن الحجة معك، فقل طيب ما الدليل على أن هذا الفرد خرج من العموم، وأن الإنسان عنده دليل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. طيب إذا دلت القرينة على أن المراد المخصوص، يعني مثلا قال أكرم الطلبة، الطلبة فيهم ناس مهملين لا يحضرون، وفيهم ناس يحضرون بالأبدان ولا يحضرون بالقلوب، والرجل قال لخادمه أكرم الطلبة، هل يكرم كل الطلبة؟ إن نظرنا لللفظ نعم قلنا أنه يكرمهم كلهم، يكرمهم كلهم، لكن إذا نظرنا للمعنى وأنه إنما أراد إكرام من هو مجتهد، نحمل اللفظ على الخاص بالقرينة. ومن فوائد هذا الحديث الإقرار لله عز وجل بالتوحيد، الإقرار باللسان المطابق للقلب، أشهد أن لا إله إلا الله. ومنها أن التعبير بأشهد يدل على كمال اليقين، لأن الأصل في الشهادة ما شوهد، فإذا كمل اليقين عبر عنه بالشهادة. ومن فوائد الحديث أنه لا إله حق إلا الله عز وجل، وجميع الآلهة باطلة. قال الله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أسماء فقط. اللات لما قلنا إنه إله، لما قالت قريش إنه إله، هل صار إلها؟ أبدا، ولا العزة ولا هبل ولا غيره، كل ما سوى الله ممن يتعبد له فهو باطل. ومن فوائد هذا الحديث علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم حقه لقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وجه ذلك أن الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله، فدل هذا على أن حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد حق الله، ولا يشاركه مخلوق في هذا الحق. فإن قال قائل ألم يقل الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا؟ فالجواب بلى، لكن عبادة الله لا تتحقق حتى يشهد الإنسان أن محمدا رسول الله ويتبع شريعته. ولهذا لا يشكل عليك أن الله لم يذكر حق الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، لأننا نقول امشي يا جماعة، عبادة الله لا تتحقق إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتبع إلا بعد الشهادة له بالرسالة. واضح؟ طيب. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد لا يعبد، هو عبد فلا يستحق أن يعبد، لأنه لو استحق أن يعبد لكان ربا، ولكنه عبد. ومنها إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله ورسوله، وبإثبات العبودية والرسالة نعم فيهما فائدة، الرد على الغالين والمفرطين في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. وجه ذلك أن الغالين قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم له تأثير في المخلوقات وله حق في الربوبية، وهذا يكذبه قوله عبده. والثاني المفرطون قالوا إنه ليس برسول، أو إنه رسول إلى العرب خاصة. وفي الجمع بين العبودية والرسالة رد على الطائفتين جميعا. ومن فوائد هذه الآية هذا الحديث من فوائد هذا الحديث رفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء في قوله السلام عليك أيها النبي ولم يقل أيها الرسول، لأن الحديث جمع بين الوصفين، النبوة في أول الحديث والرسالة في آخر الحديث، فصار ذكر الرسالة بعد ذكر النبوة تصريح بالمضمون. ولو ذكر في الأول الرسول لكان إثبات النبوة بطريق اللزوم ليس بالتصريح. وهنا نذكر حديث البراء بن عازب الذي أرشده النبي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه، يقوله عند النوم، وفيه آمنت بنبيك الذي أرسلت. فلما أعادها البراء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال آمنت برسولك الذي أرسلت، قال لا، بنبيك الذي أرسلت. فمن العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد عليه حفاظا على الألفاظ النبوية في الأذكار، حفاظا على الألفاظ النبوية في الأذكار فلا تغير ولو إلى معنى يتضمن المغير. ومنهم من قال لا، ليس هذا المراد، المراد أنه لو قال برسولك الذي أرسلت لم يتعين أنه النبي، لأن الله أرسل جبريل كما قال عز وجل إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين، وجبريل ليس بنبي. فإذا قال رسولك الذي أرسلت لم يتعين أن يكون المراد به إيش؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال بنبيك الذي أرسلت تعين أن يكون المراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا وجه ثالث، لو قال برسولك الذي أرسلت صار دلالة ذلك على النبوة من باب اللزوم، فإذا قال بنبيك الذي أرسلت صار من باب التصريح، يعني ليس ضمنا. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدخل في هذا التشهد، لا تدخل في هذا التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بها، بل قال ثم لتخير من الدعاء أعجبه إليه. واضح؟ طيب. ومنها جواز الدعاء بكل ما يريده الإنسان، بكل ما يريده الإنسان وهو يصلي، جواز الدعاء في الصلاة بكل ما يريده الإنسان، لأنه قال ثم لتخير من الدعاء أعجبه إليه. واضح؟ طيب. لو دعا بشيء من نور الدنيا، نعم، جاز، خلافا لبعض العلماء الذي يقول إذا دعا في الصلاة بشيء من أمور الدنيا بطل الصلاة. هذا خلاف الحديث. الحديث ثم لتخير من الدعاء أعجبه إليه. طيب، يجوز أن يدعو الله عز وجل بأن ينجح في الاختبار؟ يجوز؟ ها؟ يجوز. طيب، وإذا أعجبه شيء محرم ودعا به يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز حتى لو أعجبه، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء. والله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. طيب. ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان أن يفكر في الصلاة بما يرى أن يفعل، يعني مثلا يفكر يطول أو لا يطول، يدعو بكذا أو لا يدعو بكذا، ما يضر، لأن هذا حديث النفس ولا يؤثر، لأنه لا يمكن أن نتخير الأعجب إلا بعد أن يفكر في نفسه. واضح؟ طيب. إذا قال قائل تفكيره هذا هل يعد نقصا في الصلاة؟ فالجواب لا، لأن هذا مما يتعلق بالصلاة، كتفكيره في معنى سبحان رب العظيم أو سبحان رب الأعلى أو ما أشبه هذا. ومن فوائد هذا الحديث برواياته أن التشهد فرض، التشهد فرض، لقوله في رواية النسائي قبل أن يفرض علينا التشهد. ولكن هل هو فرض لازم وهو الركن، أو فرض يجبر بغيره؟ في التفصيل. أما التشهد الأول فقد دلت السنة على أنه يجبر بغيره، وذلك بسجود السهو. وأما التشهد الأخير فهو فرض لا بد منه، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوع حادثة تدل على أنه يجبر بغيره. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للعالم أن يقول لمن يفهم علم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يعلمه الناس. ومنها جواز التوكيل في إبلاغ العلم، وهذا له شواهد، فالذين يبعثهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس هم نعم وكلاء له ونواب عنه، ولكن لاحظ بشرط أن يكون هذا الوكيل أو هذا الذي قام بتعليم الغير فاهما عارفا. نعم، أما الإنسان الذي لا يتصور الشيء أو لا يفهمه لا، ما يجوز أن يتحدث. في سنة من السنوات تكلمنا عن نصف شعبان، ليلة النصف، وقلنا إن الناس يظنون أن ليلة النصف من شعبان يكتب فيها ما يكون في السنة، وهذا ليس بصحيح، وإنما الذي يكتب فيه ما يكون في السنة هي ليلة القدر، وهي في رمضان في العشر الأواخر منه. بعض العوام خرج فقال فلان، يعني أنا، يؤكد أن ليلة النصف هي ليلة المحو والكتب، يكتب فيها كل شيء. شون عكس ما أريد. وحتى قالوا للناس من الرياض أنه لما قدم إليهم جعل يجادل، أنتم أبخص من الشيخ، ليلة النصف هي اللي يكتبها الأشياء، فهم المسكين عكس هذا. فأقول لابد لمن ينقل كلام العلماء أن يكون متقنا له عارفا بمعناه لئلا يضل. وأظن في هذا إن شاء الله كفاية لهذه الفوائد، يمكن تبلغ 30 والله أعلم. ها؟ 31 نخل. نعم، ريحوك يا سمان الليلة. نعم، سؤال أظن قبل الدرس، فارغ قبل الدرس البارحة، كنت سألتك صيغة التشهد. إيش؟ صيغة كيفية التشهد. نعم، كيفية تحريك الأصبع. نعم، لو أعدتها شيخ بارك الله فيك، لأنه أشكل على بعض الإخوة كيف أشكل عليك، يعني هل لأن بعضهم ينزل الأصبع مع السبابة، السبابة مع مع الوسطى، ينزل إلى تحت وبعدين يشير هكذا، بعضهم يقوس الأصبع السبابة ويحرك هكذا، وبعضهم يشير إلى اتجاه القبلة ويحرك إلى فوق. أشياء متعددة. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال يرفعها منحنية بعض الشيء، يرفعها منحنية بعض الشيء. والله هذه يحتاج إلى دليل أن تكون منحنية، ولكن نقول الأربعة هذولي إما أن يضم بعضها إلى بعض هكذا، وبالطبع ستكون هذه مرسلة، أو أنه يحلق الإبهام بالوسطى كذا، وهي أيضا مرسلة، لكن يكون يرفع حتى تكون ليس رفعا تاما بل منخفض بعض الشيء، هذا يحتاج إلى دليل. لا بس إذ جاء في الحديث، الحديث الأخرى أنه يحركها عند الدعاء. أي يعني يكون هكذا، أي يكون قائما قائما كذا، ثم يحرك بدون أن يقوس الأصبع، لأن التقويس يعني يراد له دليل. أي حتى كونهم بإشارة دائما بعيدة في نظري. واللفظ يحتمل لا شك. نعم. إذا استدل مستدل بأثر ابن مسعود لما مات قلنا السلام على النبي بسبب الغائب. نعم. بأن هذا فعل أكثر الصحابة بعد وفاته، ويستدل كذلك بأنه قد جاء عن بعض الصحابة غير ابن مسعود بهذا. كيف يرد عليه حكم الله؟ يرد عليه بأيسر شيء. عمر رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ التشهد السلام عليك أيها النبي. هذا إذا أردنا أن نقابل الأثر بالأثر، ولا شك أن ما قاله عمر أمام الناس بدون نكير أنه أولى بالاتباع. هذه من جهة. من جهة أخرى بنفس الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود ولم يقيده، وتعليمه لواحد من الصحابة تعليم للأمة كلها، فلا يجوز العدول عن هذا اللفظ الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. الثالث أن هذا السلام ليس سلام الملاقات حتى نقول لما مات انتفت الملاقات، بدليل أن الناس يصلون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام صفوفا طويلة ويقرؤون السلام عليك أيها النبي جهرا أو سرا، سرا بلا شك لا يسمعونه ذلك، وهو أيضا لا يرد عليه. فالمسألة واضحة. انتهى الوقت. لباقي. نعم. ما تقولون في قول الناس التحية ولك مني خالص التحية؟ أرى أن الناس يبقون على ما يقولون، لأنك لو سألت هذا اللي قال خالص التحية هل تريد أن يكون له خالص التحية أعظم من الله لقال لا، المراد خالص التحية من بين الناس. وكما يعني قرأت بعض العلماء أظنه ابن عقيل أن الناس يبقون على ما هم عليه على ما يريدون، لأنه إذا كان الألفاظ الحكمية تجرى على أعرافهم فكذلك هذا. مثلا في عرفنا إذا قال الرجل زوجته ترى أنا مخليت، هو عندنا إيش؟ طلاقا صريح. والناس يتحدثون يقول فلان خلى امرته أو يبي يخليها وما أشبه ذلك، مع أنها عند الفقهاء كناية. فتأمل كيف هذا صارت صريحة لأنها في عرف الناس كذلك. أما إذا كانت الكلمة نفسها لا تجوز مثل ما شاء الله وشئت أو الحكم لله لك أو ما أشبه ذلك، هذا ما تجوز حتى لو اعتادها الناس. انتهى الوقت. انتهى. أي بالنسبة للدرس القادم.